إبراهيم بيعرض على إسماعيل الصبر على الذبح يا جماعة، وهو بيقول له هصبر. فلما أسلم خد السكينة وخد ابنه وطلعوا، وزوجته بتبص هيعملوا إيه مش عارفة، مسكينة مش عارفة مش فاهمة إيه اللي هيحصل، بس حاسة إن في حاجة، حاسة إن في حاجة قلقاها. وياخد ابنه ويفضلوا طالعين لغاية ما يوصل لمكان بعيد، يحطه على وشه عشان ما يشوفوش، ويشوفه هو بيذبحه، ويبدأ يحط السكينة على رقبته. وبقلب الأب عايز يخلص عشان أمر ربنا ينفذ، ويبدأ يودي السكينة ويجيبها ويوديها ويجيبها، مستني يشوف دم مفيش دم، مستني قلب ابنه أو ابنه يقول آه مفيش آه، مستني يحس إن السكينة بتدخل ما بتدخلش، يزود مفيش. وفجأة وناديناه ويا إبراهيم قد صدقت الرؤية. ويفضي ربنا سبحانه وتعالى بالكبش سيدنا إسماعيل، كأن ربنا بيقول له أنتوا فاكرين إن أنا كنت هسيبكوا، إن أنا كنت هسيبك تذبحوا، أنتوا فاكرين ده أنا أرحم بيكم من نفسكم، ده أنا أرحم بيكم من أرحم الناس بيكم، ده أنا أرحم الراحمين، أنتوا فاكرين إن أنا كنت هسيب إسماعيل يذبح ولا إيه؟ ولا إيه؟ سبحانك يا رب. القرآن بيربيك إنك تسيب أي حاجة في أي وقت عشان ربنا سبحانه وتعالى، إن في أي وقت تقدر تسيب أي حاجة عشان الملك الجليل العظيم سبحانه وتعالى. القرآن بيربينا يا جماعة على تغيير حقيقي، تغيير شامل وكامل في حياتنا. لما بيكلمنا عن أول يوم في الجنة، أول يوم في الجنة تخيلي كده، أول يوم في الجنة في سورة الزخرف، سورة الزخرف سورة بتوع زخارف، سورة بتوع زواء، سورة من سور عبيد المظاهر، سورة من اللي بيتكلم الناس يا مخدوعين فوقه، بتجيب لك أول يوم في الجنة عشان تجيب لك النعيم الحقيقي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم. اليوم ده في سورة ياسين، سورة الزخرف جايب لك المنظر، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، النهاردة خلاص ولا أنتم تحزنون. منظرهم تشوفهم كأنك شايفهم على باب الجنة، قاعد يبص وراه وقاعدة تلتفت وراها، لسه معدين من على الصراط بقالهم 50 سنة واقفين في عرصات القيامة، مش مصدقين إن الجنة أخيرا هندخلها من غير ما يطلع حاجة جديدة. خلصوا من القبر وحساب القبر، طلعوا لقوا القيامة، طلعوا من القيامة لقوا حساب الملكين، لقوا حساب الملائكة، طلعوا من حساب الملائكة لقوا العرض على الله، طلعوا لقوا الميزان، طلعوا لقوا الصراط، عدوا لقوا القنطرة، عدوا مش مصدقين ان كل ده خلص، ان ما عادش في امتحانات، ان اللجان خلصت. ربنا بيقول لهم لا خوف عليكم اليوم، ما تخافوش ولا انتم تحزنون، ما عادش حد يبص وراه، ما عادش في قلق، ما عادش في خوف، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب. اهل الجنة فرحانين بيهم فرح رهيب، قاعدين يجيبوا لهم ولائم وحفلة جواز على باب الجنة انتم وازواجكم تحبرون. وبعد كده الولائم والحفلات، وبعد كده وتلك الجنة التي أورثتموها، رحلات فأملكهم في الجنة، الملائكة اتفرجوا عليها، رحلات وحفلات وولائم وأعراس. ايه ده؟ ايه يا رب ده؟ ايه النعيم ده؟ القرآن بيعيشك عيشة ما فيش بعدها، بس لو دخلنا بقلوبنا، بس لو قرينا بقلوبنا، بس لو عشنا مع القرآن بقلوبنا. القرآن بيرعبك، القرآن بيرعبك انك تسيب ربنا، القرآن بيرعبك انك تبدل مع ربنا، القرآن بيرعبك انك تسيب الملك الجليل وتديله ظهرك، رعب رهيب. ازاي؟ القرآن بيصور لك واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، اهو القرآن، اهو القرآن، اهو يا بنات أمة محمد، القرآن هو يا شباب أمة محمد، القرآن هو يا رجالة ونساء أمة محمد، اهو آتيناه آياتنا اهو. فانسلخ منها، اتسلخ منها، اتسلخ كأنه اتسلخ من جلده بالظبط. قصة بلعام ابن بعوراء في سورة الأعراف بترعبنا ليه يا جماعة؟ لأنها قصة واحد حول من طريق، أصل اللي بيسيب ربنا ده واحد حول من طريق أخره جنة لطريق أخره نار، حول من طريق مليان ملائكة رحمة لطريق مليان ملائكة عذاب، حول من طريق عداد الحسنات شغال ليل نهار لطريق عداد السيئات شغال ليل نهار. ولما حول اتنكس، لما حول انسلخ منها، فمثله كمثل الكلب، زي الكلب المسلوخ اللي ماشي قاعد يلهث، قاعد يدور على ميه وما فيش حاجه ترويه، كان كلام ربنا هو اللي هيروي قلبك وهيروي حياتك، منظر فظيع. واول ما وقع اتبعه الشيطان، الشيطان اتلم عليه والشياطين، فكان من الغاوين، شله المعصيه اتلمت عليه ضيعوه، منظر انسان اتنسف، منظر انسان اتدمر. ليه؟ لانه ساب ربنا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، يعني ايه؟ يعني حفره نار اهي وواحد ماشي هيقع فيها، طب المفروض عشان ينجو منها يحصل ايه؟ انه يبقى بيشوف فيشوفها، لا ده عمي، طب انه يبقى بيسمع فلما حد يحذره يقول له حاسب يسمع، ده ما يسمعش ده اصم، طب انه هو حتى يخاف احسن يكون في حاجه فيقول يا ناس في حاجه ولا ايه؟ في خطر ولا ايه؟ فيتكلم، لا ده ابكم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، ما عادش في امل.